أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق، بل ليلة الأحد الخامس عشر من شهر رمضان عام 1441، نكمل ما نريد أن نتكلم عليه من مسائل الزكاة. وموضوع الدرس هو أهل الزكاة، بيانهم وأحوالهم، وذلك أن الزكاة لا تكون مقبولة عند الله حتى توضع في المواضع التي أمر الله أن توضع فيها، فمن وضعها في غير أهلها فكمن صلى الصلاة في غير وقتها، وحينئذ تكون مردودة عليه غير مقبولة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى تقسيم الزكاة موكولا إلى النبي ولا إلى من دونه من الأمة، بل تولى سبحانه وتعالى قسم ذلك بنفسه وبينه أكمل بيان، فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني أن الله فرض أن تكون الصدقات لهؤلاء، وهذا الفرض ناشئ عن علم وعن حكمة، ولهذا قال: والله عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهل للزكاة، وهو سبحانه وتعالى أحكم حيث وضعها في موضعها. نرجع إلى أول الآية فنقول إن الآية قد صدرت بإنما، وإنما من أدوات الحصر، أليس كذلك؟ والحصر يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا واحد. ويعني أن هناك أشياء خرجت عن هذا المحصور، لأنه لو دخل كل شيء لم يكن للحصر فائدة. وانتبه لهذه النقطة، لأنه سيكون عليها عود إن شاء الله في آخر الآية. أقول إن الحصر يفيد أن هناك شيئين محصور فيه وخارج عن الحصر، لأننا لو لم نقل بذلك لم يكن للحصر فائدة، أليس كذلك؟ طيب، إذن فالزكاة محصورة في هؤلاء الأصناف الثمانية، لا تخرج عنه، لا تخرج عنه، من أخرجها عنهم فقد وضعها في غير موضعها. قال الله تعالى: إنما الصدقات. وما المراد بالصدقات هنا؟ المراد بالصدقات الزكوات، لأن كلمة صدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الصدقة التبرع وعلى الإنفاق على الأهل وعلى الإنفاق على النفس، كل مال يبذل لله فإنه صدقة، كل مال يبذل لله فهو صدقة. لكن المراد بالصدقات هنا الزكوات، بدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة يعني الزكاة للفقراء. اللام للتمليك والاستحقاق، يعني أنهم يملكونها على وجه الاستحقاق لها، فهم يملكونها على أنها حلال لهم، حلال كما لو كسبوها بالبيع والشراء. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أربعة في نسق واحد، كلهم هؤلاء الأربعة داخلون في ضمن ما تقتضيه اللام. اللام من إيش؟ من الاستحقاق والتمليك. الفقراء والمساكين محتاجون، لكن الفقراء أحوج من المساكين، ودليل ذلك أن الله بدأ بهم في الاستحقاق، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم والأولى فالأولى. الفقراء يقول العلماء هم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون دون نصفها، هؤلاء الفقراء. فمثلا إذا كان هناك رجل عنده عائلة ليس له كسب، لا من عمل ولا من تجارة ولا من غلة وقف، نسمي هذا فقيرا. مثال آخر، رجل عنده راتب وظيفة مقدارها 1000 ريال، لكن عنده عائلة كبيرة لا يكفيها إلا 6000 ريال في السنة، والراتب 1000 ريال في السنة، ما هذا؟ فقير. لماذا؟ عنده 2000 ريال لا يجد نصف الكفاية، لأن راتبه 1000 ريال ومصروفه 6000، إذن فهو لا يجد نصف الكفاية. طيب، مثال ثالث، رجل عنده راتب 3000 ريال لكنه ينفق في ضروراته 6000 ريال، هذا مسكين، لأن المسكين يجد نصفها فما فوق لكن لا يجد الكل. مثال الرابع، رجل راتبه 4000 ريال لكنه ينفق في ضروراته 6000 ريال، هذا مسكين، لأنه لا يجد الكفاية إنما يجد أكثر الكفاية. مثال خامس، رجل عنده راتب 6000 ريال وإنفاقه الضروري 6000 ريال، هذا غني، ليس فقيرا ولا مسكين. إذن عرفنا أن الفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية، يعني لا يملك شيئا أو لا يملك إلا أقل من النصف، وأن المسكين هو الذي يملك النصف لكن لا يملك الكل. هذا هو الفرق بينهم. هم هذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما أو للحاجة إليهما؟ لحاجتهما. إذن فما دام في الحاجة على وصف الفقر والمسكنة فهما من أهل الزكاة، وإذا اغتنيا نعم فليس من أهل الزكاة. طيب، الغنى ينقسم إلى قسمين، غنى بدن وغنى مال. أما غنى المال فعرفتموه الذي يجد الكفاية، أما غنى البدن فهو الذي لا مال عنده لكنه يستطيع أن يكتسب ببدنه، قوي مكتسب، ما عنده مال، ما عنده ادخار، لكن يستطيع أن يعمل وينفق على نفسه وأهله، هذا نقول غني، نقول إنه غني. ولهذا جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. هذا نسميه غنى بدنيا، أو نسمي صاحبه غنيا بالبدن. طيب، فإن كان قويا لكن لا يكتسب، لأن البطالة في البلد كثيرة، ما لا يجد عملا، فقير، نعم، لأنه قوي كالفيل من قوته، ولكنه لا يجد عملا لأن فيه هناك بطالة، نقول هذا فقير. طيب، للفقراء والمساكين. الثالث: العاملين عليها. انتبه لكلمة عامل عليها، ولم يقل العامل فيها، العاملين عليها والعاملين فيها بينهما فرق عظيم. العامل عليها يعني الذي له ولاية عليها، ولهذا جاء حرف الجر على دون في. فمن هو العامل عليها؟ هو الموكل من قبل ولي الأمر على قبض الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، هذا العامل عليها. إذن العمالة نوع من الولاية، نوع من الولاية. أما العامل فيها فليس له حق منها، العامل فيها ليس له حق منها. ولنضرب مثلا يتضح به المقام. أرسل ولي الأمر هيئة لقبض الزكاة من سائمة بهيمة الأنعام من الإبل، فقبضت من الزكاة 40 بعيرا. هذه الإبل تحتاج إلى راعي، استأجرنا لها رعاة، استأجرنا لها رعاة، فعندنا الآن في هذه على هذه الإبل عاملون عليها، وهم الهيئة الذين نصبهم الإمام أو نصبهم ولي الأمر، وعندنا عاملون فيها وهم الرعاة. العاملون عليها يعطون نصيبهم من الزكاة، وأما العاملون فيها فيعطون نصيبهم من بيت المال، يجعل لهم راتب من قبل ولي الأمر ولا يأخذون شيء من الزكاة، لأن الله قال العاملين عليها ولم يقل العاملون فيها. طيب، هؤلاء نعطيهم لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ ها؟ ها؟ نعم، للحاجة إليهم، ولهذا نعطيهم ولو كانوا أغنياء. لو كان العامل عليها غنيا ثريا عنده أموال كثيرة أعطيناه من الزكاة، لأننا لسنا نعطي لحاجته بل للحاجة إليه. طيب، هذا رجل معتبر في البلد، يعطيه الناس زكواتهم يفرقها، هل يكون من العاملين عليها؟ نعم، لا لا، لأن قلنا العاملون عليها الذين ينصبهم من؟ ولي الأمر، لهم ولاية، لكن هؤلاء وكلاء عن أصحاب الزكاة، وكلاء عن أصحاب الزكاة، ليسوا عاملين عليها. فالذي عليه الزكاة يجب أن يؤديها إلى الفقير إما بنفسه وإما بوكيل، وهؤلاء وكلاء عن أهل الزكاة. مو عن أهل الزكاة، عن من عليهم الزكاة، عن أصحاب الأموال. ولذلك لا يعطون من الزكاة على أنهم عاملون عليها. طيب، لو تلف المال عند هذا الرجل، لو تلف المال عند هذا الرجل، هل يكون مضمونا للفقراء أو لا؟ أنا أقول عند هذا الرجل ما هو العامل عليها، ما هي الهيئة؟ الوكيل، الوكيل لرب المال. لو تلف المال عنده هل يكون مضمونا للفقراء أو لا؟ ما في التفصيل، مضمون للفقراء على كل حال، لكن إن كان متعديا أو مفرطا فالضمان عليه دون صاحب المال، وإن كان غير متعد ولا مفرط فالضمان على صاحب المال، فالضمان على صاحب المال. المهم أن المال مضمون للفقراء، لكن لو تلف المال عند العاملين عليها، لو تلف المال عند العاملين عليها هل يكون مضمونا للفقراء؟ لا، لأن العامل عليها يقبضها باسم ولي الأمر، فإذا دفع أهل الأموال الزكاة إلى العاملين عليها فقد برئت ذممهم، فقد برئت ذممهم، لأن العاملين عليها أيديهم أيدي ولاة الأمور، فقد وصلت إلى أصحابها. انتبهوا. وبناء على ذلك فإن جمعيات البر الخيرية المصرح لها من قبل الدولة إذا وصلها المال فقد برئت ذمم أصحاب المال، لأن هؤلاء وكلاء عن الدولة، عن ولي الأمر، بخلاف الذي يرسل أهل الأموال زكاتهم إليه لكونه عارف بالبلد وثقة، فإن هذا لو تلف المال عنده لكان مضمونا للفقراء عليه أو على صاحب المال، حسب التفصيل الذي ذكرنا، عليه إن فرط أو تعدى وإلا فعل صاحب المال. القسم الرابع أو الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، مؤلف والمؤلفة قلوبهم. لماذا أنث المؤلفة مع أن القلب مذكر؟ لأن قلوب جمع، وكل جمع مؤنث. نعم، كما قال الزمخشري: لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. نعم، كل جمع مؤنث، فيجوز تأنيثه إلا جمع المذكر السالم، فإن اللغة المشهورة أنه لا يؤنث، فلا يصح أن تقول جاءت المسلمون، لكن يصح أن أقول جاءت الرجال، لأن الرجال جمع تكسير والمسلمون جمع مذكر سالم. قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. طيب، إذن المؤلف قلوبهم أنث الوصف، لأن القلوب جمع، جمع، فيجوز تأنيث. مؤلف قلوبهم يعني معناه الذين يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم وجذبها إلى الإسلام وإلى الإيمان. قال العلماء: والمؤلف قلوبهم أصناف. أولاً، من يعطى ليقوى إيمانه، والثاني من يعطى ليؤمن نظيره، والثالث من يعطى ليدفع شره، ليدفع شره. كل هؤلاء من المؤلف قلوب. والرابع من يعطى لإيمانه، يعني ليؤمن، مو ليقوى إيمانه، ليؤمن. فنعطيهم لهذه الأغراض. رجل رأيناه مقبلا على الإيمان لكن يحتاج إلى جذب، فأعطيناه من الزكاة ليؤمن، نقول صح لأنه مؤلف قلب. رجل آخر مؤمن لكنه يهز، إيمانه مهزوز، فأعطيناه ليثبت، يصح. الثالث مؤمن لكن له نظير، إذا أعطينا هذا ورأى الأموال أسلم، أسلم نظيره، نعطيه من أجل أن يسلم نظيره، فهنا المصلحة لغيره، أعطيناه مع أن المصلحة لغيره. الرابع أن نعطيه لكف شره، إنسان شرير مؤذن للمسلمين فنعطيه لكف شره وأذاه، كل هذه من كل هؤلاء من المؤلفة قلوبه. ولكن اختلف العلماء هل يشترط أن يكونوا سادة ذوي طاعة في قومهم، لأنها السادة إذا صلحوا صلح من تحتهم، أو لا يشترط ذلك؟ فأكثر العلماء على أن المؤلفة قلوبهم لا بد أن يكونوا سادة كبراء في قومهم حتى نكسبهم ومن وراءهم. ولكن بعض العلماء يقول بل نعطي المؤلف وإن لم يكن سيدا في قومه من أجل إقامة دينه، وإذا كنا نعطيه إذا كان فقيرا لغذاء إيش؟ لغذاء البدن، الفقير نعطيه لغذاء البدن، فالمؤلف المؤلف قلبه نعطيه لأجل غذاء الروح وتقوية الإيمان، وتقوية الإيمان عند الرجل أهم من أن يملأ بطنه من الطعام. الخامس نعم، الراجح أن ولي الأمر ينظر للمصلحة هنا. وفي الرقاب، في الرقاب، الرقاب يقول العلماء أيضا إنها أصناف. الصنف الأول رجل مكاتب يعان في أداء كتابته، والصنف الثاني رجل رقيق يشترى فيعتق، والصنف الثالث أسير عند الكفار وهو مسلم فيعطى آسروه من الزكاة ليفكوه. هذه ثلاثة. أما الأول المكاتب فصورته أن العبد يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، وهذا مشروع وأوجبه كثير من أهل العلم بالشرط الذي ذكر الله في القرآن، وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأمر للوجوب عند الظاهرية وعند كثير من المتأخرين مثل محمد رشيد رضا وبعض العلماء، وأكثر العلماء على أن الأمر للاستحباب لأنه ملكه ولا يلزم بإخراج ملكه عن سيطرته. طيب، على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا والترجيح. فإذا كاتب العبد سيده واشترى نفسه من سيده بثمن فإننا نعينه من الزكاة من أجل أن يخلص نفسه من الرق. والثاني رقيق، عبد اشتريناه من سيده بالزكاة واعتقناه. والثالث أسير مسلم عند الكفار افتديناه وقلنا للكفار أطلقوا أسيرنا بمال ونعطي من الزكاة. ومثله أيضا من كان أسيرا عند غير الكفار، كما يوجد في عصرنا الحاضر ما يسمى بالاختطاف، لو أن فئة ظالمة اختطفت رجلا مسلم وقالت لا أطلقه إلا بمال، فإنه يجوز أن نعطيهم من الزكاة، لأنه لا فرق بين هؤلاء أو بين اختطاف هؤلاء وأسر الكفار، كله يراد به إنقاذ المسلم من الظلمة. طيب، في الرقاب جاءت في بدلا عن بدلا عن الله، لأن الرقاب لا يشترط التمليك فيهم، لا يشترط فيهم التمليك، ولهذا لو ذهبنا إلى سيد المكاتب وقلنا يا فلان هذه قيمة الكتابة يجوز؟ يجوز، حتى وإن لم يعلم العبد يجوز، لأنه لا يشترط التمليك. طيب، وفي الرقاب والغارمين، الغارمين هم المدينون، هم المدينون، وقسمهم العلماء رحمهم الله إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو من لحقه الدين لغرض لنفسه، كرجل تدين واشترى سيارة، تدين واشترى بيت للسكنة، تدين وتزوج وما أشبه ذلك، هذا غارم لإيش؟ لنفسه، لمصلحة نفسه. والثاني غارم لمصلحة غيره، مثل رجل رأى بين قبيلتين من الناس شحناء وعداوة ربما تؤدي إلى الاقتتال، فقال لهم يا جماعة اصبروا لنجلس على بساط البحث والصلح، نصلح بينكم، نعطيكم أنتم 10,000 ريال وأنتم نعطيكم 10,000 ريال وكفوا. فوافقوا وتصالحوا على 10,000 ريال تدفع لكل قبيلة. الرجل هذا غرم الآن، التزم بإيش؟ كم؟ ب20,000 ريال. فهل يعطى هذه الغرامة أو نقول نحن لم نوكلك حتى نعطيك؟ الجواب نعطيه هذه الغرامة، حتى لو كان غنيا يستطيع أن يدفع مو 20,000 20 مليون، نعطيه ونقول تفضل هذه 20,000، أعطي القبيلة رقم 1 10 والقبيلة رقم 2 10. فهمتم؟ نعم. لماذا نعطيه؟ لأن هذه مصلحة عامة، مصلحة عامة ينبغي أن يشجع الفاعل عليها. ولو قلنا والله نحن ما وكلناك والغرم عليك، لكان في هذا تحطيم لأهل الإصلاح، أليس كذلك؟ كل يقول أنا ما أعلم، خلهم يقتتلوا، ما دمت إذا سعيت بينهم بالصلح على مال صار المال علي فأنا لا ما علمه. ولهذا قال العلماء إن هذا من باب المكافأة لهذا الرجل على معروفه العظيم الذي كف فيه القتال. الغارم لنفسه مسكين لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، ويعطى بقدر غرمه فقط، وإذا كان يخشى إذا أعطي لغرمه أن يتلف المال ولا يقضي الدين، قلنا اجلس في بيتك ونحن نقضي غرمك، نذهب إلى الطالب ونوفي عنه، لأننا لو أعطيناه وسلطنا على المال لأضاع وأتلف. إذن نذهب نحن إلى الطالب ونعطيه ونقول فلان مطلوب لك بألف ريال، هذه ألف ريال، وإن لم يعلم ذاك وإن لم يعلم المطلوب ما علينا منه، نحن الآن أعطيناه. ولهذا قال الله في الغارمين ولم يقل للغارمين، لو قال للغارمين لكان يجب أن نملك الغارم وهو يقضي، لكن قال في التي للظرفية، يعني أن الزكاة تكون في هذه الجهة لا للشخص الغارم. ولكن يشترط للغرم للنفس أن يكون عاجزا عن السداد، فإن كان قادرا فإنه لا يعطى. واشترط بعض العلماء أن يكون غرمه في غير حرام، فإن كان في حرام فإنه لا يعطى، بل يقال تب أولا ثم نعطيك ثانيا. طيب، فإن كان هذا المدين وهو الغارم لنفسه قادرا على الوفاء، قادرا على الوفاء، فإننا لا نعطيه لأنه ليس بحاجة. ولو كان عنده سيارة تساوي 10,000 ريال وهي سيارة كبيرة عليه، بمعنى أن غيره لا يقتني، أن مثله لا يقتنيها لأنها فخمة، أنا قلت 10,000 ريال وأظن تساوي أكثر 100,000، طيب خله 100,000، عنده سيارة 100,000 ولكنه يستطيع أن يبيعها 100,000 ويشتري سيارة 20,000 والدين اللي عليه 60,000، ماذا نقول؟ لا نعطيه لأنه قادر على أن يوفي. طيب، اشترط بعض العلماء أن يكون الغرم في غير حرام، فلو كان هذا الرجل غارم لكن غرمه بسبب شراء الدخان، بسبب شراء الدخان، فعلى هذا القول لا نعطيه، لأننا لو قضينا دينه الحاصل عليه في المحرم لكان في هذا إغراء له على المحرم، أليس كذلك؟ طيب، لذلك قالوا لا يعطى حتى يتوب. فنقول لهذا الرجل تب من شرب الدخان ونقضي دينك، أما أن تأتي إلينا تطلب منا أن نوفي عنك ثمن شيء محرم من أجل أن تزيد في شراء المحرم فإننا لا نعين على الإثم والعدوان. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه يشترط أن يكون الغرم في غير حرام، لأنه إذا كان في حرام وسددنا عنه فقد أعناه على الحرام. طيب، لو أنه غرم في زواج، غرم في زواج، هل يعطى؟ يعطى، لأن هذا غرم في غير حرام، بل قد يكون في واجب فيعطى ويسدد الدين، كل الدين اللي عليه، نعم كل الدين لو يبلغ 100,000 نسدده ولو من زكاة رجل واحد. وبعض الناس أخذ على العادة القديمة يوزع زكاته على 10 ريالات وريالين وما أشبه ذلك، هذا زمن مضى، الآن 10 ريالات ليست بشيء عند الناس. نعم، يقول أنا أحب أن يكون نفعها عاما، وينسى أن الوقت تغير. الآن إذا أعطيته شيئا كثيرا انتفع انتفاعا كبير، لكن إذا أعطيته 10 ريالات على طول يروح يشرب برتقال. ليش؟ لأنها لا تسوي شيئا فيفسدها. لذلك يجب أن نقول شمول الزكاة مع إعطاء اليسير في الوقت الحاضر قد تكون من غير المصلحة. أما لما كان الناس يشترون الذبيحة 15 قرشا يعني بريال الأرض، ويشتري البر الذي تطبخ فيه الذبيحة الكاملة بربع ريال، فإن هذا يصح أن نقول توزع الزكاة على 10 وعلى ريال وما أشبه ذلك. لكن الوقت اختلف، الوقت اختلف. طيب، الغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله سبيل بمعنى طريق، وسبيل الله كل ما يوصل إلى الله فهو في سبيل الله، كل ما يوصل إلى الله نعم فهو في سبيل الله. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل ما يوصل إلى الله فهو من سبيل الله. فمن ثم حصل خلاف بين العلماء في المراد بسبيل الله، فقال بعض العلماء المراد بقوله في سبيل الله كل ما كان مقربا إلى الله من الجهاد والعلم وإصلاح المدارس وبناء المساجد وإصلاح الطرق، كل شيء. ولكن أكثر أهل العلم قال المراد في سبيل الله ما تبذل فيه النفقة لإعلاء كلمة الله، وهو الجهاد، جهاد الكفار، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وقال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيش؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. فالمراد في سبيل الله الجهاد، وهذا هو الصحيح. ويدل لصحة هذا وأن المراد بقوله في سبيل الله خصوص الجهاد الحصر الذي استفدناه من قوله إنما، وهذا هو الذي أشرت إليه وقلت لكم إنه سيأتي عود عليه في آخر الآية. فالمراد الجهاد في سبيل الله القتال، قتال الكفار. ولا فرق بين أن تعطي المجاهدين أو تشتري أسلحة ليجاهدوا فيها، لا فرق. فيجوز مثلا أن تشتري أسلحة الزكاة وتعطيها إياهم، لكن الذي يتولى الشراء ولي الأمر، أن تدفع الدراهم ليشترى بها السلاح. ويجوز أن تعطي المجاهد نفسه ليجاهد في سبيل الله. أما قوله ابن السبيل وابن السبيل، فالسبيل هو الطريق، وابن الذي ولده الطريق. لا، ليش؟ الطريق لا يرد أحد، لكن ابن السبيل المراد به المسافر، لأنه لملازمته للسفر أو للطريق صار مثل الابن له، لأن الابن والاب متلازمان. قالوا ومنه قول العرب ابن الماء لطير الماء، في طير يسمى طير الماء معروف يسمى ابن الماء، مع أن الماء لم يلد لكنه ملازم له. إذن فابن السبيل هو المسافر، فإذا وجد مسافر في بلد قد انقطع به السفر أعطي من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان هو في بلده غنيا، لأن الآن محتاج. فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة، إذا صرفت في غيرهم فإنها لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلم أن الواجب بمقتضى الأصول الفقهية أن نأخذ بالعموم، فلا نخرج أحدا من هؤلاء إلا بدليل، فكل من كان فقيرا فهو من أهل الزكاة، سواء كان أخا لك أو عم أو خالا أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو أبا أو أما أو جدا أو جدة أو غير ذلك، كل من انطبق عليه وصف استحقاق فهو مستحق، هذا هو الأصل. فإذا قال لنا قائل هؤلاء لا تدفع الزكاة إليهم، ماذا نقول؟ نقول هات الدليل، نحن عندنا عموم، هات الدليل على أنها لا تدفع. إن جاء بدليل فعلى العين والرأس، إن جاء بتعليل تشهد له النصوص فكذلك على العين والرأس. طيب، إذا كان الرجل من بني هاشم، إذا كان الرجل من بني هاشم وهو فقير، يأخذ من الزكاة ولا لا؟ لا يأخذ. إذن فيه دليل، فبنو هاشم خرجوا من هذا العموم بالدليل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العباس بن عبد المطلب على الصدقة وأراد العباس أن يأخذ منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لنا، إنها أوساخ الناس، لا تحل لآل محمد، إنها أوساخ الناس. هذا من؟ طيب، بنو هاشم لا يأخذون من الصدقة الواجبة، هل يأخذون من صدقة التطوع؟ لا ولا نعم؟ في خلاف، اختلف العلماء كما اختلفتم أنتم. قال بعض العلماء لا يأخذون لعموم الحديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وقال بعض العلماء تحل لهم، لكن على القول بأنها تحل لهم في حل مشكل. إذا وجدنا رجلا من بني هاشم فقير والناس الفقراء يأخذون من الصدقات وهو ما يأخذ، إذا قلنا بجواز الصدقة، بجواز صدقة التطوع، فإشكاله ينحل. لماذا؟ نعطي صدقة التطوع. وإذا قلنا بالقول الثاني إن صدقة التطوع لا تحل لهم لبني هاشم، ماذا؟ يكون مشكل، يكون مشكل. حينئذ ندخل في قاعدة عامة أخرى، وهي وجوب إنقاذ الجائع، فنعطيه من باب إنقاذ الجائع، مسكين كل يوم الصباح نعطيه خبزة، إذا جاء الظهر قال عطوهم، قلنا لا، خبز التكليك، لأننا لا نعطيك إلا على سبيل إيش؟ الإنقاذ. والخبزة في اليوم وفنجال شاهي تنقذك. نعم، ولهذا على القول بأنها الصدقة التطوع والواجبة لا تحل لبني هاشم فيه إشكال كبير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم إذا منعوا الخمس